وقد مر أن التوحيد المراد به لغة إفراد الأمر إفراد الشيء، وحتى الشيء إذا أفردته بالأمر، والتوحيد في الشرع إفراد الله بالعبادة والطاعة فيما يختص به في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. لا إله غيره، ولا رب سواه، ولا معبود بحق إلا إياه جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. وبدأ بقول الله تبارك وتعالى: أولئك الذين يدعون، يعني أن المشركين الذين يدعون مع الله غيره أحدا سواه أولئك أنفسهم يبحثون عن الوسيلة التي تقربهم إلى الله عز في علاه. أولئك الذين يدعون ويجعلونهم شركاء مع الله هم بأنفسهم عاجزون، هم بأنفسهم غير قادرين، فكيف يدعونهم من دون الله والمدعوون أنفسهم بأمس الحاجة إلى الله، لا يستغنون عن الله طرفة عين. وقول الله تبارك وتعالى: يبتغون إلى ربهم الوسيلة، الوسيلة هي القربة التي تقرب إلى الله تبارك وتعالى، وهي على ثلاثة أقسام. هذه مسألة تتعلق بالوسيلة والتوسل والتوصل إلى الله عز في علاه. ما الوسيلة التي تقربك يا عبد الله إلى الله؟ هل تتقرب إلى الله بوسائل شرعية ووسائل غير شرعية؟ إذن ليست تلك الوسيلة إن لم تكن شرعية مقربة إلى الله، بل هي مبعدة عن الله. التوسل ثلاثة أقسام: التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، كما قال الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. القسم الثاني: التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة. تقول: اللهم إني أتوسل إليك بحجتي هذا العام أن تثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن تقضي حاجتي، وأن تشفيني، وأن تشفي مريضي. أما القسم الثالث فهو التوسل البدعي غير المشروع، وهو أن يتوسل الإنسان إلى الله تبارك وتعالى بأسماء وصفات لم ترد عن الله، أو أن يتوسل إلى الله بالذوات والأشخاص كمن يتوسل إلى الله بذات رسول الله أو بجاه رسول الله. وقد سبق التنبيه على أن التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح. الأمر مو بالتقليد، الأمر ليس مجرد إني سمعت كذا ورأيت أهل البلد يقولون كذا، الأمر بالدليل. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، نبئوني بعلم. التوسل بالذوات وبجاه الشخصيات وبجاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا من التوسل غير المشروع. والله تبارك وتعالى يبين لنا حقيقة التوحيد كما في هذا النص: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. فتحقيق التوحيد وتفسير التوحيد يقتضي ألا يتخذ الإنسان وسيلة بدعية وسيلة شركية يتقرب بها إلى الله، بل يجب عليه أن يتوسل إلى الله بالوسيلة الشرعية المرعية المنصوص عليها في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الله تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء براء مما تعبدون. فتبرأ إبراهيم عليه الصلاة والسلام من أقرب الناس إليه وهو أبوه، تبرأ إبراهيم من أبيه، فالبراءة من الكفر والكافرين والشرك والمشركين من صلب الدين بل من صلب التوحيد. فمن شهد أن لا إله إلا الله وأدى فرائض الله لكنه اعتقد في قرارة نفسه أن ما عليه اليهود والنصارى حق، ولهم أن يعبدوا الله بيهوديتهم ونصرانيتهم، فإنه لا حظ له في الإسلام، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. وقال تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويخشى على الإنسان على المسلم على المؤمن في هذا الزمان الذي اختلط فيه الحابل بالنابل والحق بالباطل إلا من رحم الله، ونسأل الله أن يجعلنا والمسلمين من المرحومين، يخشى مع تداخل الثقافات واختلاط الأمم ببعضها مسلميهم ويهوديهم ونصرانيهم أن يجتمعوا على دعوى الاجتماع على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما اجتمع كما أراد المشركون الأولون أن يتنازل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء من الدين، فقالوا: لما العداوة والبغضاء يا محمد؟ هلما نعبد إلهك سنة ونعبد وتعبد إلهنا سنة. فأنزل الله تبارك وتعالى سورة البراءة والمفاصلة: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. ما في نحن مجتمعون على إبراهيم، لا يحل لمؤمن أن يعتقد أن ما عليه النصارى واليهود حق، وأن لهم أن يتعبدوا الله بما يشاءون، وأن الحرية ضرورة عصرية. نعم، وفي الوقت نفسه نراعي لما لأهل الذمة من حقوق، ولا يحل أذيتهم لا تحل أذيتهم ولا الإضرار بهم إن كانوا ليسوا بحربيين بل أهل ذمة. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من آذى ذميا لم يرح رائحة الجنة في يوم القيامة. لكن في الوقت نفسه لا بد من الدعوة إلى الله عز في علاه أولا، وثانيا لا بد من البغض من القلب لمن لا يدين بدين الإسلام، والأمر الثالث أو الرابع لا نأمنهم على أسرار المسلمين ولا على أعراضهم ولا على ديارهم ولا على عقائدهم. فمن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وهذا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يترجم معنى لا إله إلا الله ويبين تفسير التوحيد ويظهر حقيقة التوحيد: إنني براء مما تعبدون. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، البراءة لا بد من البراءة. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهو الشرط الثامن الذي ذكرته لكم من قبل من شروط لا إله إلا الله، وهو الكفر بالطاغوت والاعتقاد أن دين الأنبياء والمرسلين واحد، إن الدين عند الله الإسلام، وأن الشرك لا يقبله الله تبارك وتعالى. ووالله لم ينبعث نبي من الأنبياء بشرك، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول الله تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم، الأحبار هم العلماء لليهود والنصارى، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، الرهبان هم العباد، أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون. روى الإمام أحمد والترمذي وعبد بن حميد، والحديث صحيح، أن علي بن حاتم لما دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتلو هذه الآية، انتبه لهذا، لأن بعض الناس يقول: نحن ما ركعنا ولا سجدنا ولا عبدنا ولا اتخذنا غير الله ربا، وفي الوقت نفسه ينقض هذا بما سأذكره. فسمع علي بن حاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. فقال: يا رسول الله، ما اتخذناهم أربابا، ما عبدناهم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ألم يحلوا ما حرم الله فاتبعتموهم؟ قال: قلت بلى. قال: ألم يحرموا ما أحل الله فاتبعتموهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم عبادتكم إياهم. بعض الناس يقول: أنا ما أعبد إلا الله، لكن يمكن أن يملي عليه أحد من الأحبار أو الرهبان كاليهود والنصارى فيقول هذا حلال. يقول حلال وهو حرام. الربا حلال، قال حلال، ما دام قال الشيخ وقال فلان الوجيه حلال حلال. الخمر يؤدي إلى الدفء، ها، ما هو حرام، حلال، قال حلال، ما دام قال الوجيه حلال فهو حلال. سبحان الله، هذا يذكرنا بما تردد من قبل من أحد المشهورين عندما قال: الفوائد البنكية هي من الضرورات العصرية، والفوائد المباحة. هذا مثل الأحبار والرهبان، اتخذوا أحبارهم. إذا توبع على مثل هذا التحليل والتحريم المخالفين لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مصيبة من المصائب. ولذلك قال سفيان بن عيينة، يقول: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، لأن اليهود ما فسدوا إلا عن علم، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى، يعبد الله جاهل طوال عمره، جاهل، يأتي عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به. هذا جهل، أو قد يكون تجاهل، أو قد يكون ضرب من ضروب الجاهلية. لقنا هذه الخصلة من خصال الجاهلية، دعاء غير الله، لقنها وتعود عليها. نسأل الله السلامة والعافية. فمن تفسير التوحيد ومن تحقيق التوحيد ألا يتخذ الإنسان أحدا سوى الله يحلل فيحل ما حرم الله، أو يحرم فيحرم ما أحل الله، لأن ذلك من عبادة غير الله ومن الشرك. ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. ويقول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. هذا ما يسمى بشرك المحبة، كما قال ابن القيم رحمه الله: والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن شيطان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني ساووهم مع الله في المحبة. فما بالك بما لو كانت محبة غير الله أعظم من محبة الله في قلوبهم، فما بالك لو كانوا يحبون غير الله ولا ينقدح في قلوبهم محبة الله. إذن هم واقعون في الشرك أولى وأولى مما ذكر في هذه الآية: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فاحذر مما يتعلق بهذه العبادات الباطنية القلبية، ولا يعلم ما في صدور العالمين إلا الله. فيجب أن يكون العبد على خوف ووجل وحذر فيما يتعلق بالعبادات الباطنية القلبية: الخوف من الله، محبة الله، التوكل على الله، الرجاء فيما عند الله، تعظيم الله. هذه كلها من العبادات التي تعبدنا الله تبارك وتعالى بها، يجب أن نتشبع بها، وأن تتشرب قلوبنا بها، وأن تتزكى نفوسنا بها، وإلا فلا سلامة. لأن الله تبارك وتعالى قد رتب السلامة يوم القيامة بسلامة هذا القلب من الشرك والنفاق والكفر. قال الله تبارك وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من النفاق، سليم من الكفر، سليم من الشرك، سليم من محبة غير الله كحب الله أو أعظم من حب الله، سليم من الخوف من الله كخوف الله أو أعظم من الخوف من الله عز في علاه. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله، شوف، شهد أن لا إله إلا الله وجاء بشروطها التي سبق ذكرها مرارا: علم، يقين، إخلاص، صدق، انقياد، محبة، كفر بالطاغوت، ومع هذا شهد أن لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، كفر بما يعبد من دون الله، كفر بكفر الكافرين، وكفر بشرك المشركين، واعتقد في قرارة نفسه ومن أعماق قلبه أنه لا دين مقبول عند الله عز في علاه إلا دين الإسلام وهو دين الأنبياء والمرسلين. إن الدين عند الله الإسلام. من شهد أن لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله، حرم دمه وماله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فإن فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. ثم ختم النبي هذا الحديث بما ختم به هذا الحديث، قال صلى الله عليه وآله وسلم: وحسابهم على الله. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وحسابهم على الله؟ هذا فيه دفع للمؤمن على أن يكون مخلصا في عقيدته، مخلصا فيما يدين لله تبارك وتعالى به في قلبه. حسابهم على الله، يعني من أظهرها نفاقا مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله، كانوا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكنهم كانوا يظهرون الإيمان على اللسان ويبطنون الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. فما عذرهم الله ولا قبل منهم النطق بمجرد نطقهم بالشهادة، بل قال تبارك وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. حسابهم على الله يعني أن الله هو الذي يتولى السرائر. الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ بالظاهر، والله تبارك وتعالى يتولى السرائر. لو جئنا إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدنا الإيمان والعقيدة والتوحيد يملأ فجاج وطرق سيرة سيد الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وآله وسلم، إذ أن أول كلمة دعا الناس إليها هي أنه لما وقف على جبل الصفا قال: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ما دعا الناس إليه، ولا دعا الناس إلى منصب، ولا دع الناس إلى شيء من عرض الدنيا الفانية الزائلة، ولكنه أول ما دعاهم إليه دعاهم إلى لا إله إلا الله. أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وفي صحيح مسلم حتى في الدعوة السرية عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة كان يدعو الناس إلى لا إله إلا الله، كما في صحيح مسلم من حديث ضماد بن ثعلبة قال: أتيت مكة فسمعتهم يصفون محمدا ويقولون مجنون صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يعالج من الجان ويعالج من الريح، فقلت أذهبوا إلى محمد وعالجه لعله يشفى على يدي. فبحث عنه حتى لقي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وهو متخف بمكة، فلما قدم عليه قال: يا محمد أنا أرقي من الريح فيشفي الله على يدي، دعني أستعمل معك الرقية، دعني أرقيك. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال، لاحظ ما قال: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. فذهل ضماد وقال: والله لقد سمعت أقوال الكهنة والسحرة والعرافين، فوالله ليس هذا هو كلامهم ولا كلماتهم، لا كلامهم ولا كلماتهم، إنه كلام الإيمان والتوحيد، الكلام الذي انبعث به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعندما دخل على عمه صلى الله عليه وسلم وهو يغرغر يحتضر قال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. لكن الله تبارك وتعالى يريد أن يجري سنة من سننه الكونية، وهي: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية بيد الله، فقد يجتهد الإنسان على زوجة أو ولد أو جار أو قريب، يجتهد عليه عشرات السنين لكن ما يقدر الله له أن يهتدي، وولد أو جار أو صديق ما يتكلم معه إلا كلمة عابرة تسقط الكلمة في سويداء قلبه ويهديه الله بها. فالهدى هدى الله، كما قال الإمام مالك: لا هدى البشر. متى قال مالك هذه الكلمة؟ عندما كان يحدث الناس، يحدثهم بالموطأ الذي ألفه في 40 سنة، والناس شدت إليه الرحال لسماع حديث رسول الله في مسجد رسول الله، وإذا بابنه يلعب بالحمام، الولد يلعب بالحمام، الناس يجلسون ويخشعون ويتعلمون ويسمعون، ولحديث رسول الله يكتبون، وولد الإمام مالك يلعب بالحمام. فحمحم بعض الحاضرين، حمحم تنحنح، قال: كيف هذا ولد الشيخ ما يحرص على السنة؟ نحن نأتي من كل فج عميق ومن كل واد سحيق، نريد أن نسمع مالك. ففطن مالك لهذا، فقال: أما بعد، فإن الهدى هدى الله لا هدى البشر، وواصل كلامه وواصل مجلسه. الهدى هدى الله لا هدى البشر. كم كان حرص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على هداية عمه، لكن إنك لا، نزل قول الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولكن في الوقت نفسه لابد أن توقن بالجنس الآخر والنوع الآخر من الآيات والنصوص: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني لابد أن تهدي الناس، لابد أن تهدي الناس، وتبدأ بأقرب الناس: أبناؤك، زوجتك، والداك، ها؟ لابد أن تهديهم، لكن لتعتقدن تماما أن هدايتك هداية الطريق. وهذا المقصود من قول الله تبارك وتعالى: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. أما القلوب فلا يملكها إلا من قلوبنا، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء، فيا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وعليها وعلى مثل هذه النصوص يحمل قول الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. ما وجه الدلالة من قول الله تبارك وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. اذكر لي أقسام التوسل. هذا حديث، هذا سؤال، وهذا سؤال. ها، أولا، ما وجه المطابقة بين باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله مع قول الله تبارك وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة؟ السؤال الثاني: كم أقسام التوسل في عقيدة أهل السنة والجماعة؟ تفضل. تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله. إلا الله. لا، أنا أقول باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله مع قول الله تبارك وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. أي نعم، يدعون الله، يتوسلون إلى الله تبارك وتعالى، ها، بدعاء غيره، بدعاء الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له. طيب، أقسام التوسل: مشروع ولا ممنوع؟ مشروع، وهو التوسل بالأعمال، كما وقع من الثلاثة الذين آواهم الغار: توسلوا بالعفاف، توسلوا بالصدق، توسلوا نعم بالوفاء. نعم. طيب، التوسل بالأضرحة، التوسل بالقبور، التوسل بالذوات، التوسل بالأنبياء، التوسل بالجاه. نعم. طيب، ما وجه الدلالة، ما وجه الدلالة من قول الله تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ومن قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، مع باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله؟ هذا السؤال الأول حتى نحلله، أقول حتى يتحلل. السؤال الثاني: اذكر لي شاهدين من سيرة رسول الله في أن رسول الله أول ما دعا إلى الله دعا أول ما دعا إلى الإسلام دعا إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ها، من الصفوف الأخيرة، من الصفوف الأخيرة. ها، أيوة، هذا أنت قفزت إلى السؤال الثاني. طيب ماشي، وقف على الصفا فقال: وصباحا. فلما اجتمعوا، هذه وسيلة من الوسائل الإعلامية على مصطلح الإعلاميين العصريين، وصباحا، وهذا فيه ما يدل في من ناحية دعوية وإعلامية على أن الإنسان أولا يعني يدنو يعني يجذب الناس بعدين يدعوهم إلى الله عز وجل أو ينصحهم. فلما اجتمعوا قال: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. الشاهد الثاني: لما حضر الموت من؟ نعم، أبا طالب. قال له: يا عم، طيب الاستدلال من قول الله تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ومن قول الله تبارك وتعالى: الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونك، ما وجه الاستدلال من الآيتين على تفسير التوحيد وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله؟ إيش شهادة أن لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لأن ثمة نزعة عصرانية يريدون في زعمهم أن لا يشتتوا بين المسلمين، لأنه يرون واقع المسلمين: بعضهم يعبد الله، بعضهم يعبد القبور. فإيش يقولون؟ يقولون: إذن نبدل نعمل تبديل شوية في المعنى، ها؟ وقد يكونون من الصالحين يقولون لا إله إلا الله، أي لا مخترع للكون ولا رب إلا الله. هذا توحيد الربوبية لم يجحده المشركون الأولون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، كانوا يقرون بالربوبية المشركون. ومن شواهد ذلك في العربية قول أحدهم: ألا ضربت تلك الفتاة هجينها، ألا قضب الرحمن ربي يمينها، ربي يمينها. إذن هم ما يناقشون في قضية من خلق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لكن عندما يأتون في توحيد الألوهية وهو إفراد الله بأفعال العباد، توحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله جل جلاله، فهو الرزاق وهو الخلاق وهو المبدي وهو المعيد وهو المحيي وهو الرزاق ذو القوة المتين. وجه الاستدلال، ما جاوبت على السؤال الأول. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الباب باب شرح الشهادة وإخلاص العبودية لله والتوحيد، وهذا حقيقة التوحيد. أجب يا شيخ، بس ارفع صوتك شوية لو تكرمت، ماني سامع على مرة، لو دنوت قليلا. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ما وجه الدلالة من هذه الآية على تحقيق التوحيد وأن حقيقة التوحيد هو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة والطاعة؟ نعم، ما عبدناهم. نعم، فقال صلى الله عليه وسلم: تحلون وتحرمون، تحلون أنا أريد الشاهد. نعم، يعني أن من حرم ما أحل الله أو أحل ما حرم الله أو تبع غيره على هذا التحليل والتحريم لضدهما عن الله عز في علا، أنه نقض توحيده ونقض شهادة أن لا إله إلا الله. طيب، قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. نعم، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أن من أحب غير الله، أكمل العبارة، أن من أحب غير الله كحبه لله فقد وقع في نوع الشرك الذي وقع فيه المشركون الأولون، أحبوا مع الله غيره كحبهم لله. طيب، من أحب غير الله، من أحب غير الله أشد من حبه لله، فمن باب أولى أنه وقع في الشرك. ومن أحب غير الله ولم يحب الله أولى وأولى أنه مشرك، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، نعطيك سؤال ثاني حتى أقول نحلل الكتاب. تعرف التوحيد، إيش معنى التوحيد؟ هو عبادة الله، إفراد الله بالعبادة، إفراد الله فيما يختص به في العبادة والطاعة في ألوهيته وربوبيته اسمه. كم أقسام التوحيد؟ وهي: توحيد الألوهية وهو إفراد الله بالعبادة والطاعة، لا إله غيره ولا رب سواه ولا معبود بحق إلا إياه، وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. كان شيخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله، الأصل من مالي، شيخ يذكرنا بأصل شيخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله، وهو من أصول مالية إفريقية، لكنه هنا يعني منذ نعومة أظفاره تشبع وتشرب بعقيدة علماء هذا البلد المبارك المعطاء. يقول كان ينبه على هذه القضية، يقول في قسم رابع من أقسام التوحيد وهو توحيد الاتباع. توحيد الاتباع وهو معنى شهادة أن محمد رسول الله، لأنه نحن عندما جئنا إلى المدينة كان الواحد خلاص مشبع بأن التوحيد ثلاث أقسام: توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. فالشيخ كان يقول انتبهوا، هناك نوع رابع من التوحيد وهو توحيد الاتباع لرسول الله، وهو معنى شهادة أن محمد رسول الله. ما أقول لك قال رسول الله تقول قال أحمد الإمام أحمد، ولا أقول لك قال رسول الله تقول قال الإمام مالك، ولا أقول لك قال رسول الله تقول قال الإمام أبو حنيفة، ولا أقول لك قال رسول الله وتقول قال الإمام الشافعي. أبدا أبدا ما يحل هذا. ولذلك الإمام الشافعي عندما حدث يوما طلابه بحديث، فقال له أحد طلابه أتعمل بهذا الحديث يا إمام؟ فغضب الشافعي غضبا شديدا وقال له أيهودي أو نصراني أنا؟ أفي وسط زنار أنا؟ يعني مثل زنانير اليهود، هل أقول بقال رسول الله ثم بعد ذلك لا أعمل بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فهذا مما يبرئ العبد ويصحح له شهادة أن محمد رسول الله، أي لا متبوع بحق سوى رسول الله، لا متبوع بحق سوى رسول الله. إذا قلنا لك إن رسول الله ثبت عنه في حديث ابن عمر أنه كان يرفع يديه أربع مرات في الصلاة، ما تقول لا لا لا لا لا لا أنا ما أعمل بهذا أبدا، لا ما أعمل به، أنا أعمل بنص المذهب مرة واحدة وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. هذا ما هو صحيح. انتبه على نفسك، انتبه على نفسك. إذا قلنا لك إن ما شاء الله وشئت، ترى انتبه، هذا شرك أصغر، شرك أصغر لا يغفر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال ما شاء الله وشئت، فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكأنما فقع حب الرمان في وجهه، وقال للرجل أجعلتني لله ندا؟ أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. فإذا قلنا لرجل لا تقل هذا، قال لا لا لا، نحن من نصوص المذهب يتأولون هنا الواو والواو لها. يا أخي حتى لو كان العرب في جاهليتهم وفي إسلامهم ولا يمكن أن يتصور هذا، أجازوا مثل هذا الأسلوب واستعملوه. الرسول صلى الله عليه وسلم غضب، ما شاء الله وشئت جعله شركا من أنواع الشرك، جعلتني لله ندا. فإذا جئنا لك بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم احذر، فالله عز وجل حذر في قوله تبارك وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره. ما حكم قول أسأل الله لك بجاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما يجوز مثل هذا يا أخوانا، هذا من التوسل غير المشروع، من التوسل الممنوع. وأما أقسام التوسل فحولها ندندن، أقسام التوسل كنا ندندن حولها، لا بذات رسول الله ولا بجاه رسول الله ولا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إيش نقول؟ اللهم شفع فينا نبيك صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل ما يجرؤ أحد أن يشفع يوم القيامة حتى رسول الله، حتى يقول الله تبارك وتعالى له ارفع رأسك يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، وهو معنى قول الله تبارك وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. لكن يتوجه الإنسان للقبر يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله، هذا كله من الشركيات ومن البدع ومن التوسلات غير المشروعة. هل ورد حديث صحيح في تحريم، في تحريم ايش؟ في تحريم مر الرجلين الى الكعبة او تشبيك الاصابع في المساجد؟ اما تشبيك الاصابع في المساجد فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يشبك الرجل اصابعه وما دام في صلاة، سواء كان في الصلاة نفسها او كان ينتظر الصلاة، ما أن يخرج من البيت فلا يشبكن بين أصابعه. وعلن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأن التشبيك من الشيطان، التشبيك من الشيطان. لكن يشكل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم جنة اللهم أمن خوفه، اللهم آنس وحشته، اللهم أعذه من عذاب القبر. نعم. يقول إيش؟ بين ما شاء الله، ما الفرق بين ما شاء الله وشاء فلان، وما شاء الله ثم شاء فلان، ثم تفيد التراخي والتعقيب، تراخي والتعقيب والتأخير. فإن كان ولا بد يستعمل الإنسان ثم، يقول يعني لولا الله ثم الطبيب لعل هذا الولد يعني ما شفي من مرضه، لكن مع اعتقاد تماما أن الله هو الشافي والمعافي، وأن الراقي وأن الطبيب وأن الدنيا كلها بما فيها ومن فيها لا يستطيعون رد عمر، تطويل عمر ولا رد روح، ها، ولا إخراج روح إلا أن يشاء الله. هذا الاعتقاد لابد أن يكون راسخا. ثم إذا عبر الإنسان بثم فيما يجوز لا حرج. هل تجوز الصلاة خلف من يقول ليس الله في مكان بل هو في كل مكان؟ إذا نصح فلم ينتصح، إذا نصح فلم ينتصح فبلا ريب أن عقيدته منحرفة، لأن القول بأن الله موجود في كل الوجود وأن الله موجود في كل مكان، وكما يدعي أولئك الخرافيون يقولون يا موجود في كل الوجود، ها، وغلى بعضهم حتى تبع ابن عربي منكرا فقال العبد رب والرب عبد فليت شعري من المكلف. يقول حتى لو عبدت الخنزير ولو عبدت الحمار فأنت تعبد الله. استغفر الله العظيم، استغفر الله. هذا نتيجة تلبيس إبليس، يبدأون بتوسلات غير شرعية وتشفعات غير شرعية، ثم بعد ذلك تنحط عقيدتهم إلى درجة أن يعتقدوا الحلول، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاستعصم، هل يجوز الاجتماع في مسجد لقراءة القرآن بصوت واحد في وقت معين؟ لا يجوز قراءة القرآن بصوت واحد وأداء واحد وعلى إمام واحد اللهم، إلا أن يكون من باب التعليم والتلقين. ما عندنا إلا قارئ واحد وشيخ واحد في مسجد مثلا متقن، والموجودون 50، ها، فلا حرج، لا حرج أن يقرأ بهم ليعلمهم الترتيل والتجويد والتلاوة على سبيل الاجتماع، يردد عليهم، يردد عليهم الآية وشطر الآية ليحفظوا على طريق، لكن تعبدا يجتمع 100 و200 في المسجد بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة الفجر ويقرؤون بصوت جماعي واحد، لا ذكر على وجه الاجتماع ولا قراءة قرآن على وجه الاجتماع، كل واحد يقرأ على حدة. طيب ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، ايش معناه؟ ايش معناه؟ مو معناه انه يعني 1000 واحد يقرأ بقراءة واحد ويقرؤون الآية الواحدة يكرر، هذا مو هو صحيح، هذا ان كان ليس للتعليم. نعم، وهذا مثله كمثل اثر عمر فيكبر الناس بتكبيره، ليس معنى ذلك يجعل نفسه اماما يقول سبحان الله اكبر كلهم يقولون الله اكبر، لا، هو يقول الله اكبر فيتذكرون من في السوق بمنن فيقول هذا الله اكبر هذا الله اكبر فترتج او تكاد منن ان ترتج باصواتهم. نعم، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ما في ولا مرة ولا واقع جمع الصحابة فذكر بهم على صورة الاجتماع، ولا قرأ بهم القرآن على صورة الاجتماع، ولا دعا لهم على صورة الاجتماع كما يفعل المسلمون اليوم إلا من رحم الله. من فين جاءوا بهذا؟ أليس رسول الله أتقى وأعلم وأخشى لله؟ إذا لماذا ينفردون في الذكر والصلاة والسلام على رسول الله بما لم يسبقهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل أقدر أن أهدي نفسي؟ نعم، مطلوب من كل واحد أن يهدي نفسه وأن يردها إلى الله، أن يهدي نفسه وأن يردها إلى الله. ونحن في كل يوم وليلة نكرر 17 مرة، أكثر من 17 مرة، إيش نقول؟ اهدنا اهدنا الصراط المستقيم في سورة الفاتحة وهي ركن في الصلاة، اهدنا الصراط المستقيم. يقول ابن القيم رحمه الله، ورب قائل يقول نحن مهتدون مسلمون نصلي ونصوم، فما بالنا نردد اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم. قال رحمه الله في التفسير القيم المجموع عنه، يقول لأن ما لم نعلمه أضعاف أضعاف ما علمناه، وما عملنا به مما نعلمه أضعاف أضعاف مما لم نعمل به. فنحن بأمس الحاجة إلى هداية الله، والهداية انشراح الصدر. فإذا انشرح صدرك وتيسر أمرك وأقبلت على ربك فهذه أولى علامات الهداية. قال الله تبارك وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وهذه الآية من الآيات التي فيها إعجاز علمي. لاحظ قول الله: كأنما يصعد في السماء. الآن لما صعدوا في الفضاء علموا أن الطبقات العليا للفضاء معدومة الهواء والأكسجين. الله عز وجل يقول: ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذا من هي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم صعد إلى الفضاء؟ ها؟ الصحابة الذين نقلوا القرآن صعدوا إلى الفضاء؟ هذا كلام العليم الخبير القدير الخلاق. وهذا باب الإعجاز العلمي يجب أن يترجم لأولئك الغربيين الماديين الذين لا يؤمنون إلا بالمادة. ولذلك قال ولي عهد تشارلز هذا البريطاني عندما جاء هنا قبل سنين، قال: إن بريطانيا دولة حضارية متمدنة متقدمة، ها، منافسة غيرها في المدنية والحضارة، لكنهم بحاجة بأمس الحاجة إلى أمر من الأمور ما هو موجود عندهم. شوف أنطقه الله، إيش الأمر هذا؟ قال: الغذاء الروحي. الغذاء الروحي والإيماني، يحتاجون إلى غذاء إيماني. ما في إيمان صحيح ما يعلم هذا الإيمان الصحيح الذي تنشرح به الصدور وتتيسر به الأمور ويتم الاستخلاف والتمكين إلا المؤمنون المسلمون الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيحق لكم أن تفخروا بهذا الإسلام وأن ترددوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله قبل أن يدخلنا الله الجنة برحمته وجوده وكرمه. الأنبياء قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كانوا على ملة الإسلام؟ نعم، كما ذكرت لك الآيات وهذا كررته عشرات المرات: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هل من كتاب مذكور فيه مواطن رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم يده لأجل الاقتداء؟ كتب الدعاء كثيرة جدا، وأجمعها كتاب، ومن أجمعها كتاب الأذكار للإمام الشافعي الإمام النووي. وقديما قالوا في كتاب الأذكار: بع الدار واشتري الأذكار، بع الدار واشتري الأذكار، وهو من أنفع الكتب. كذلك كتاب تحفة الذاكرين للإمام الشوكاني، لكن فيهما يعني قد خلط فيهما الصحيح والحسن والضعيف، الصحيح والحسن والضعيف. ولذلك يعني يقتصر على المأثور فيما يتعلق بالأدعية، يقتصر على المأثور من الدعوات، مثل الكلمة الطيب وصحيح الكلمة الطيب لابن تيمية وصحيح للألباني، والكتب التي أفرد فيها مثل وكتاب أكبر وأكبر وهو كتاب صحيح الأذكار والدعوات لأخينا الشيخ مصطفى العدوي، فهو من الكتب النافعة. وكذلك كتاب مستقل لطيف الحجم وهو كتاب الحصن المسلم لسعيد القحطاني، وفيه كتاب أنا كنت وزعت منه عددا ونسخا، وهو يعني أنا ممكن أن أصف الكتاب، أصفه بأنه دعاء ومناجات وذكر ملك لملك الملوك. وهذا يا ليته يوزع على رؤساء الدول وحكامهم، كتاب في الدعاء والذكر للملك عبد العزيز رحمه الله. وأنا وصفت هذه العملية بملك يناجي ويدعو ملك الملوك عز في علاه. لاحظتم الأمن والإيمان والسلام والإسلام التي نعيشه ونتفيه ظلالها الآن؟ يمشي الواحد لا ينهب ولا يسرق. قد يقول قائل: والله أنا سرقت في الحج. هذا واحد في المليار ما يأثر، يعني لكل قاعدة شواذ. لكن الأصل بلد آمن ومن دخله كان آمنا. هذا تحقق به يا أخواننا. أنتم رأيتم ونحن رأينا قبلكم، ولأننا ولدنا في هذه البلاد ورأينا المناهج ورأينا المصادر ورأينا الأحوال ورأينا الهيئة، هيئة تعلم عنا المنكر، ورأينا الدعوة ورأينا المصادر. ورب الكعبة شيء يجب أن يحتذي المسلمون في العالم الإسلامي كله بهذه البلاد وما وافق فيها المعروف. أنتم رأيتم هذا بأم أعينكم، ونحن شاهدناه منذ نعومة الأظفار فيما يتعلق بسلامة المصادر، بسلامة العقيدة. ها؟ فيه قبة تعبد من دون الله، فيه ناس يجتمعون يقولون يا رسول الله أغثني، الله أكبر. كل الناس بفطرهم وأنتم على رأس القائمة تقومون فتنكرون، تقولون تشهد اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقد وقعت في الشرك. هذا يتحقق به. ولذلك أنا أقول هذا الكتاب الأذكار والدعوات، الورد المصفى في الأذكار والدعوات للملك عبد العزيز، يا ليت أحدا يتطوع فيوزعه على رؤساء الدول وحكامهم، لا سيما تلك الدول التي يحكم رؤساؤها بغير شرع الله، بقوانين شيوعية أو قوانين إيطالية أو قوانين غربية، ها؟ وما يزدادون إلا فقرا وبؤسا ونكدا وفرقة. ورب الكعبة، شوف هنا كانوا الناس ما يجدون أكل، ما يجدون أكل هنا عندنا في هذه البلاد حتى حكم شرع الله وطبق دين الله تبارك وتعالى. هات تعال يوم السبت من الصباح الباكر، تعال لمحاكمنا، شوف إيش تحكم به، تحكم بشرع الله ولا تحكم بالقوانين الاشتراكية ولا القوانين الماسونية ولا القوانين اليهودية. من بركات هذا، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. نسأل الله أن يوفقنا وإياهم كبارا وصغارا، وأن يهدي قلوبنا للتقوى. هل يجوز هذا القول يا رسول الله من غيره؟ صاحب السؤال، هل يجوز أن يقول أصلا ما في، ما يحل أن يدعو الإنسان رسول الله؟ وقلت لكم هذا العام أنا سمعت في عرفة من يقول يا حبيب الله الشفاعة، فتذكرت قول الله تبارك وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. يقول ما الفرق بين التوسل والدعاء؟ الدعاء من التوسل، التوسل أعم، تتوسل إلى الله بالصدقة، تتوسل إلى الله بالصيام، تتوسل إلى الله بالدعاء، تتوسل إلى الله بالحج والعمرة، ولكن الدعاء خاص. لكن الدعاء من أعظم الوسائل، ولذلك سماه الله تبارك وتعالى عبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، شوف تم الدعاء عبادة، سيدخلون جهنم داخرين. ولذلك من دعا غير الله فقد وقع في الشرك الأكبر، من استغاث بغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر المحبط للعمل، نسأل الله السلامة والعافية. فانتبه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة، ويروى الدعاء مخ العبادة، ولكنه حديث ضعيف. نعم. لكن الياء هنا ياء، الياء هنا ياء الدعاء والنداء، فلا يجوز مثل هذا. لكن السلام عليك، نحن نقول السلام عليك، منقول يا، منقول نحذف السلام ونقول يا رسول الله، هذا يصير دعاء حرام هذا. لكن نقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأما الدعاء والنداء والاستغاثة لا تكون ولا تحل إلا لله. رسول الله صلى الله عليه وسلم مات، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه، إنك ميت وإنهم ميتون، إنك ميت وإنهم ميتون. وقد ذكرت جنسين من الأحاديث من قبل. الجنس الأول من أظهر أمثلته قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البيهقي في كتاب حياة الأنبياء الأنبياء أحياء في قبورهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث الصحيح: مررت بموسى عليه الصلاة والسلام وهو قائم يصلي في قبره. هذا معنى أن الحياة حياة الأنبياء في قبورهم حياة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله أعلم بكيفيتها، لكن حياة الأنبياء أرفع من حياة الأولياء والشهداء علاوة عن أن يكونوا عامة المسلمين. والصنف الثاني قول النبي صلى الله، ومن أظهره قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. وهذا يدل على أنه بشر، قل إنما أنا بشر، موته كموت سائر البشر، لكن حياته البرزخية حياة الأنبياء أرفع من حياة الأولياء والشهداء. نعم، إيه نعم، من أحرى جدة جدة وضم، ما دمت قد انضممت ها هنا فضم جدة، لا تقل جدة. كثير من الناس يقول جدة وجدة، جدة هم أهل البلد والمواطن يقول جدة، وكثير من الزوار والحجة يقول جدة. ليش جدة؟ قال لأنه جدتنا حواء قد دفنت في مقبرة أمنا حواء. ما في يا أخي، ما في شيء يثبت أن حواء، ولذلك يصطف الناس بالألوف ها، ويأتيهم السفهاء: يا زائر جدة جدة، خذ هذا اشتري هذا وخذ هذا وهذا تراب مبارك. ما تقول جدة، جدة جدة، لا في حواء ولا في آدم، والله أعلم أين نزل وأين حل وأين دفن. وأعظم نكاية من هذا الآن لمن يزور البحر في جدة ويزور منطقة تسمى الكورنيش، يجد تجمع بالألوف للحجاج. سبحان الله، إيش تفعلون هنا يا جماعة؟ إيش تفعلون هنا؟ تستشنقون الهواء العليل وتنظرون إلى البحر الجميل؟ قالوا: لا، نتبرك بمسجد فاطمة. فين مسجد فاطمة؟ شيء عجيب، ما أدري كيف استخفهم الشيطان. يا أخي لا يوجد هنا فاطمة رضي الله عنها ولا علي ولا، لكن الناس بس يستخفونهم. حتى إن أصحاب مؤسسات الطوافة يقول لهم: أبشروا، نذهب بكم إن شاء الله إلى مقبرة جدتنا حواء، ونذهب بكم إلى مسجد فاطمة الزهرة رضي الله عنها. يا أخي ما في لا حواء ولا زهرة ولا في آدم. فتثبت، بل هذا مما كان عمر رضي الله عنه يضرب الناس إذا رأى الناس يتتبعون المساجد، ها، كما يتتبع بعض الناس اليوم المساجد: مسجد صلي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وعمر رضي الله عنه كان ينكل بمشهد الصحابة ولا أحد ينكر. وعبد الله بن عمر يقول كما في صحيح البخاري، يقول: ما اجتمع رجلان تحت الشجرة التي بويع عندها رسول الله من عام قادم، ما اجتمع اثنان، يعني تبرك، يتبركون ويتمسحون ويعكفون. هذا كله مما لم يرد فيه لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جدة ليست ميقاتا إلا لأهلها، وهي داخلة ضمن قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ومن كان ميقاته دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. فمن ترك ميقات أهل بلده وأحرم من جدة وجب عليه دم فدية يذبحه بمكة، مو في بلده، يذبحه في مكة ويوزعه على فقراء ومساكين مكة. نعم. قلة زاده، قلة ذات اليد، ولو بعد شهرين ثلاثة أشهر يتصل من بلده يوكل واحد ثقة، ها، رجل ثقة أمين، يقول له: بالله اذبح وأنا أحول لك على رصيدك. حول له ولو بعد شهر شهرين ثلاثة أربعة، يبقى في الذمة، لا تتم الحجة إلا بإخراج فدية. الفدية مو في البلد، الفدية في مكة وعلى فقراء ومساكين مكة. نعم، كيف؟ نعم، يجوز ما دامت مرضها مرضا مزمنا لا يرجى برؤه، فيجوز له بعد الحج من التنعيم، أو إن جاء إلى المدينة من ذي الحليفة يقول: لبيك اللهم عمرة عن والدتي، ويسمها. نعم، لا ولك مثل ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما رفعت إليه امرأة صبيا فقالت لي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. نعم، كيف يا أخي؟ إيه ما في مانع، ما في مانع. وأحرمتم من ذي الحليفة، ما في مانع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن مثلكم. فضل إيه نعم، لأنكم تجاوزتم أهل إفريقيا ومن السعدية يمرون من جهة يلملم السعدية، إيه من نيجيريا، لكن يمرون أقرب ميقات لهم أي ميقات، أليس هو يلملم أو السعدية أو الجحفة؟ إيه، فإما أن يحرموا من الجحفة وإما أن يحرموا من السعدية يلملم. فإذا تجاوزوا وأتوا إلى مكة ولم يحرموا إلا من مكة فحجهم صحيح إن شاء الله، لكن يجبر النقص بفدية لتجاوزهم الميقات، لأن الإحرام من الميقات واجب، الإحرام من الميقات واجب من الواجبات. وقد قال ابن عباس كما روى الإمام مالك في الموطأ: من ترك نسكا أو نسيه فعليه أن يرق دما. هل صلاة الفاتح من السنة؟ ويقول تيجاني وأحمد تيجاني: يا إخواننا الطرق والفرق كثرت في أوساط المسلمين على قسمين، فرق وأحزاب سياسية وفرق وأحزاب دينية، وكلا الفرقتين فرقتين لا أراك الله مكروها، والمسلمون هم الأضحية، هم ضحايا هذه الفرقة. يا إخواننا إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. يجب أن نسعى بجد واجتهاد، لا على بعضهم يقول يا أخي أنا إيش أعمل، على مستوى أسرتك أنت، لأن الأسرة الواحدة اليوم مشتتون، الأولاد على حدة والبنات على حدة والزوجة على حدة والزوج على حدة والأب الجد على حدة. نحن لو قدرنا على أسرنا وأبنائنا وبناتنا وزوجاتنا وآبائنا وأمهاتنا أن نوحد صفوفهم وأن نطهر عقائدهم في سيرنا إلى الله وفي سلوكنا لطريق الآخرة، كم أسرة تصير؟ 100 أسرة كلها موحدة. ثم ننشر هذا الفكر، فكر التوحيد، على توحيد الله وعلى توحيد رسول الله في الاتباع، والله تنصلح أحوالنا ويخرج منا كما قيل كما تكونوا يولى عليكم. أما نحن بنرقص ومنغني، إيش تتوقع أن يخرج منا؟ إيش تتوقع أن يخرج من وسط مغني وراقص وتارك للصلاة ونساء سافرات متبرجات يأتينا يأتينا بمفتي السافرات والمتبرجات؟ إيش تتوقع أن يخرج؟ إيش تتوقع أن يخرج؟ إذا كان رب الدار بالدف ضاربا فسيمة أهل البيت كلهم الرقص، كلهم الرقص مو بعضهم. فبارك الله لكم وعليكم. هذه الفرق تيجانية، نقشبندية، سهرة وردية، ما تريدية، جشتية، هذه كلها ليست من الإسلام في شيء. انقل والأرواح بيد الله والأرزاق والأموال بيد الله. وكذلك ما يقع في كثير من بلدان المسلمين، فرق وأحزاب وتوجهات وميزانية خاصة، ويهلك سبحان الله منافسة ومطاحنة ومظاهرات وأرفع وصور ترفع وشعارات براقة، كل ذلك ليس من الدين في شيء، لأن الله تبارك وتعالى قد قال وحكم وهو أحكم الحاكمين: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لست منهم في شيء. ويصدق على كثير من المسلمين اليوم قول القائل: فتفرقوا شيعا فكل قبيلة فيها أمير المؤمنين ومنبر وإنا لله وإنا إليه راجعون. لكن إيش هي كلمة واحدة بس، الحل في كلمة واحدة: نتوحد على توحيد الله في ألوهيته ربوبيته أسمائه وصفاته، على توحيد رسول الله في الاتباع. هذه كلمة واحدة، لكن العمل. نسأل الله أن يسهل علينا وعلى المسلمين الاعتصام بحبل الله المتين والقويم. ما الفرق بين تسليم واحد وتسليمتين في الصلاة؟ وردت تسليمة واحدة ووردت تسليمتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا فلا تثريب ولا لوم. إن صلى الإمام فسلم تسليمة واحدة فالحمد لله، إن صلى ذات يوم فسلم تسليمتين الحمد لله، إن سلم في المرة الثالثة فقال السلام عليكم ورحمة الله لا حرج، إن سلم فأحيا سنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلا حرج. الحديث صحيح في سنن أبي داود. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يرزقنا دائما أبدا ما حيينا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اهد قلوبنا للتقوى، اللهم قلوبنا بين إصبعين من أصابعك، فيا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا والمسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا. وإلى لقاء الغد إن شاء الله، والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.